نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد من الرياض، يسأل فيه عن التوحيد وأقسامه، ويقول: ما منزلته في الإسلام رعاكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يسألك عن التوحيد وأقسام التوحيد وأهميته في الإسلام. نقول يا أخي المسلم، التوحيد هو إخلاص الدين لله، فالموحدون هم الذين عبدوا الله وحده، وحدوا الله بالعبادة فلم يشركوا مع الله غيره، عبدوا وحده دون سواه، لعلم أنه خالقهم ورازقهم، مؤوجدهم من العدم، وربهم بالنعم، مالك أرزاقهم وآجالهم، ربهم لا خلقهم لا شريك له في ربوبيته، فكذلك لا شريك له في ألوهيته، فهم يعبدون وحده كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأن تعلمون. فالموحد لله الذي أفرد وحد الله في عبادته، ففي دعائه يدعو الله وحده ولا يدعو معه غيره، لأن الله يقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن فالدعاء لله وحده، لا يدعو أي إنسان كائما كان، لا جن ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا أشجار ولا أحجار، إنما يدعو الرب جل وعلا فيخلص للدعاء، لأن الله يقول له: ادعوني أستجب لكم، ويقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ويقول له: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن فالموحد وحد الله في دعائه، وحد الله في إخلاص الدين لله، وحد الله في ذبحه، فكان ذبحه لله يتقرب بها إلى الله، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يصلي لله وحده، ويصوم لله وحده، وكل عباداته السرية والعلنية كلها لله جل وعلا. ليس في قلبي تعظيم لأي مخلوق، ولا أن ينزل أي مخلوق منزل الخالق الرازق، لأنه يعلم أن الأموات لا يسمع دعاء من دعاهم، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذن فالدعاء لله لا يدعو أي إنسان كائن من كان حيا أو ميتا، إنما يدعو لكشف الشدائد وتفريج الهموم والكروب رب العالمين القادر على كل شيء، الذي يسمع دعاء الداعي ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، خوفه ورجاؤه لله، رغبته ما عند الله، رهبته من الله وحده، ففي قلبي تعظيم لله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما أقسام التوحيد فهذا دل القرآن على أن للتوحيد أقساما ثلاثة، أولها توحيد العبادة وإفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد من ذبح ونذر ودعاء ورجاء وغير ذلك. فتوحيد الأول أنواع التوحيد هي وهو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، وأن لا نجد ندا وهو مألوها غير الله، لا نرجو غير الله، ولا تعال قلوبنا بغير الله، بل في قلوبنا تعظيم لربنا بكمال حبه وخوفه ورجائه. فتوحيد العبادة هو تحقيق لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق حق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فقد عبد بالباطل والضلال. فكفار قريش شرك من عبدوا الأصنام والأوثان من دون الله، واتخذوها أربابا من دون الله، وأشركوا مع الله غيره. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ودل القرآن على توحيد الربوبية هو إفراد الله بالملك والتدبير، وأنه لا خالق مع الله ولا مدبر مع الله، فالله جل وعلا واحد في ربوبيته وملكه لا شريك له في ذلك. ودل القرآن على توحيد أسماء الصفات، فإن الله سمانا بأسماء ووصفنا بصفات، فأسماء الله وصفاته دل القرآن والسنة عليها، وأنه يجب على الإيمان بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وصفات الله نؤمن بها ونمرها كما جاءت معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بل يداه مبسوطتان الآية. فنؤمن بأسماء صفات الله وأن حق كما يليق بجلال الله، وإن شاركه المخلوق باسمها، لكن حقيقة صفات الله ليس كصفات المخلوقين، فحقيقتها على ما يليق بكمال الله وجلاله، فنمرها كما جاءت معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نمثل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وأهمية التوحيد أهمية عظمى، فإنه أصل الإسلام وأساس الملة، الذي لأجل خلق الله الخلق، ولأجله أنزل الكتب أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب. فأعظم واجب على المكلف أن يؤمن بأن الله وحده المعبودون سواه، ولهذا بعث الله الرسل بحقيقة هذا التوحيد. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل جميعا دعوا إلى لا إله إلا الله، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى أن لا يكون مع شريك في الدعاء ولا في الرجاء ولا في الذبح ولا في النذر ولا في سائر العباد، بل تكون كلها لله. هذا الذي لأجل خلق الله خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي ليوحدوني ويفردوني بالعبادة، ولا يشركوا معي غيري في أي نوع من أنواع العبادة. فأهمية التوحيد أن من لقي الله به رجي له الجنة، قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن لقيه مشركا به، فقال الله بحق إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل عن معنى قوله تعالى ففروا إلى الله. يقول الله جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين ولا تجعلوا مع الله آخر إني لكم من نذير مبين. ففروا إلى الله، فروا إليه بعبادته وإخلاص الدين له والقيام ما أوجب عليكم. ففروا إلى إني لكم من نذير مبين، نذير من عنده أبين لكم ذلك. ففروا إلى الله والجأوا إليه بأن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تؤدوا ما افترض عليكم، وأن تبتعدوا عما نهى عنكم، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من نذير مبين. فمن جعل مع الله إلها آخر يعظمه ويرجوه ويخافه فقد كفر بالله. أحسن الله إليكم. ويتساءل عن يقول ما هو الفساد في الأرض في قول الله تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الفساد في الأرض أعظمه الشرك بالله، فالشرك بالله أعظم الفساد وأعظم الضلال، ثم سائر المعاصي والسيئات كلها فساد الأرض. قال جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلما أصلح الأرض ببعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالهدى ودين الحق والخير كله كان هذا هو الصلاح، وكان خلاف الحق هو الفساد في الأرض. فأعظم فساد الشرك بالله، أعظم الفساد سفك الدماء بغير حق، أعظم الفساد نهب الأموال الناس وسرقة أموالهم وانتهاك أعراضهم. فكل معاصي الله فساد في الأرض، وكل طاعات الله صلاح الأرض وأهلها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل هذه العبارة صحيحة ما عبدناك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك؟ هذه مقال صوفية خاطئة. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فنحن نعبد الله محبة له وطاعة له ورجاء لثوابه وخوف من عقابه. فإنه جل وعلا وعدنا إذا عملنا الأعمال الصالحة أن يجازينا عنها خيرا. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالجنة وعدها الله لأوليائه العابدين له المتقين له، والنار وعدها الله للكافرين بالخالفين شرعه. فنحن نعبد الله خوفا منه ورجاء لرحمته ومحبة له جل وعلا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا أب ولدي أولاد ذكور وإناث، منهم من تزوج وبعضهم لم يتزوج بعد، ولدي عمارة فأسكنت أحد أولادي الذكور في شقة منها، فهل يجوز لي ذلك أم أن ذلك يعد من العطية؟ ما دام سكن فقط فهذا من أمان عمل، لو احتاج الآخر أسكنتهم. أما لو احتاجوا ولم تسكنوا كنت مخالفة. أما إذا أسكنت هذا فإذا إن شاء تزوج الآخر فأسكنتهم فأسكنهم والأمر سهل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. مستمع يقول ما حكم العزاء في المسجد خاصة إذا ترتب عليه أذى للمصلين وحصل منه تشويش عليهم مع المرور بين أيديهم؟ والواقع أننا في المسجد أحيانا إذا جئنا قبل أن تقام الصلاة فالعزاء كما أشرت يكون القائمين يعزي بعضهم بعضا، المصلي المتنبل لا يستطيع تنفل لأن قبلة غير تقطع، ما يستطيع تنفل، هذا يمر وهذا يذهب وذا يأتي ويشغل بتعزية بعضهم بعض. أرجو أن لا محذر في ذلك، لأن هذه عبادة والناس مش المسجد، والغالب أنهم مش المكان واحد، ولو أراد الإنسان كلهم يشق عليه. فالصلاة على الجنازة وتعزية المسجد أو المقبرة أرجو أن لا حرج عليه، أن لا حرج فيه، وإن حاولنا اتقاء بعض تلفوق أحسن، وإن ترك الأمر ذلك فالأمر سهل إن شاء الله. ليس فيه الحمد لله لغط ولا رفع أصوات ولا جدال، إنما بتعزيز بعضهم بعضا ولكثرتهم، ترى أن من يتنفل يصعب عليه يتنفل. نحن أحيانا ما نصلي النافلة لأن نجد أن صلينا هذا يعزي وذا يمر وكذا، فنجد حرج من التنفل إلى أن يهدأ الناس ويعزي بعضهم بعضا. فالذي أرجو ألا أحرج في ذلك، وإن حصل أن تنظيم الناس وإن كان التنظيم قد لا يتم، لأن الناس يعزون ويحبون أن يعزوا قبل أن ينسوا الأمر، وفي وقت ذلك المصيبة التعزية، فأرجو أن لا حرج في ذلك. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أخذت تمويلا شخصيا من أحد البنوك ما يعادل 3 رواتب بدون هامش ربح، يعني الربح 0%، لكنهم سحبوا مني 900 ريال بحجة مصاريف إدارية، هل هذه 900 تعد ربا؟ ظاهرها ربا، أعطوك من جانب وأخذوا من جانب آخر، أعطوك 10,000 ريال أو 5,000 ريال بناء على أنها قرض بلا فائدة، لكن الأخذ إدارية التي هي أمر سهل أخذوا 900 ريال، فالذي أخذوه هو الفائت لهم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع يسأل عن وقت خروج صلاة الظهر. وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير شيء ظله، مصير ظل شيء مثله، يعني ما لم يدخل وقت العصر. فنحن في هذه الأيام وقت العصر عندنا، وقت الظهر عندنا 11:40، ووقت العصر عندنا 2:44، فخروج وقت العصر بعد خروج وقت الظهر، أو خروج وقت الظهر إذا دخل وقت العصر، خروج وقت الظهر إذا دخل وقت العصر. جزاكم الله خيرا. الأخ المستمع تركي يسأل يقول أو يطلب نصيحتكم للنساء ممن يذهبن للساحرات. يا أخواتي، السحرة والساحرات هن أعداء لكن، هن الساحرات أو السحرة أعداء للإنسان، أعداء للمسلم عداوة شديدة، لأنهم أعوان الشياطين وأرباب الشياطين. بين الساحر وبين الجن ارتباط وثيق، حيث أن الساحر تقرب الجن بالسجود لهم وعبادة دون الله والذبح لهم والخضوع لهم وطاعتهم فيما يأمر به من ترويث المصحف وتمزيقه والوطي عليه أو وضعه في دورة مراحيض الحمام ونحو ذلك من الدناس والأوساخ. هؤلاء السحرة أقدر الناس ملبسا وأنتنهم رائحة وأوسخهم مسكنا وفراجا في غاية من الدناءة والأوساخ، لأن أعوان الشياطين لا يرغبون إلا في الحشوش وفي الأماكن القذرة قاتلهم الله أن يفكون، فإتيانهم حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتوشلقة وشيء يصنعه النساء تحبي يصنع تحبيب الولد زوجها وتحبيب الزوج إلى امرأته، كل هذه خرافات. تقرب إلى الله بطاعة الزوج والإحسان إليه والطع والسمع والطاعة له معروف يحبك إن شاء الله. أما اللجوء السحرة والمشعوذين هذا ضلال وفسوق ومعصية الله ورسوله، وتعارض أمزون الكفر بالله، نسأل الله لكم السلام والعافية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ما المقصود بالوسطية والاعتدال في الدين؟ المقصود بها السير على الطريق المستقيم البعيد عن الغلو والجفاء وعن الإفراط والتفريط بأي منهجا قيما، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، مذهبكم وطريقة صالحة لا غلو ولا جفاء فيها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ما رأي سماحة الشيخ في قول أحدهم أو في القول الذي يقول إذا حدث له أمر غدا يحلها 1,000 حلال، هل في ذلك بأس؟ لو قال غدا أرجو من الحلال كان طيب، ومقصوده يعني نتأخر غدا لعل الله يأتي بحل كثيرة. أحسن الله إليكم. ويسأل: عندما يعطس المصلي أو لا، لو قال غدا نرجو من حلها، لو علقها بلكن أولى. نعم. ويسأل يقول: عندما يعطس المصلي في صلاته فهل يحمد الله؟ يحمد الله بنفسه، لا يتلفظ سماحة الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع أبو محمد يقول: من الأشياء المؤسفة اليوم حرص البعض على تصنيف الناس والحكم عليهم بغير علم، هل من كلمة في ذلك حفظكم الله؟ يا إخواني، تصنيف الناس مبدأ خطير، وغالبا أن هذا التصنيف ينطلق من هوى، لا ينطلق من علم ولا من حق، ولكن ينطلق من هوى وعدم علم وقلة إيمان. يصنفون الناس هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وربما أخرجوا بعض الملة وطعنوا بعض الناس واتهموا في عقائدهم وأفكارهم وأرائهم أو في عباداتهم، وكلها جهل. نحن المسلمون شرفنا بالإسلام، قال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنحن المسلمون المؤمنون كما وصفنا الله. أما هذه التقسيمات فلا خير فيها، هي تمزق المجتمع، تشتته وتفرقه. ينبغي إذا أخطأ أحدنا أن نصلح خطأه، ونقيم معوجة من سلوكه وأخطائه، ونبصره في الأمر، وندعو إلى الهدى. أما أن نقف أحزاب وشيع، كل هذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا. الله يقول: منيبين إلي واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين منيبين إلي واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من شيء، إنما أمر الله. فواجبنا أن نكون أمة واحدة، مؤمنون مسلمون، ينصح بعضنا بعضا ويوجه بعضنا بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. فالتقسيمات والتشقيقات مصدرها الهوى، لا العلم ولا الهدى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. أم أيوب تسأل تقول: خالي عمره 50 سنة، توفي وهو لم يتزوج، وكانت أمه قادرة على تزويجه، لكنه كان يقول فيما بعد فيما بعد، ومرض وتوفي ولم يتزوج، هل عليه صوم نقضيه أو كفارة لأنه لم يتزوج؟ لا شيء عليه، ما قسم الله ذلك، ما قال زوج، وربما يكون فيه علة نفسه ما اطلع عليها أحد من الناس، أمره إلى الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ما أظن تركها الزواج بغضا له، لكن ربما يكون إما في نفسه عجز وعدم قدرة على الزواج من حيث الباءة، أو عنده تهيب لهذا الموضوع وعني عدم قدرة وعلى مواجهة الحياة. المهم مضى على ما مضى، والله جل حكيم عليم سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: بعض الناصحين يخرج منهم كلام عنيف تجاه من صدرت منهم مخالفة، فما توجيهكم؟ الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، والله جل يقول: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأمرنا الله أن نعامل نخالفه بالصبر والتحمل، لينقلبنا أخ محب حميم لنا. والله يقول نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعذ الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف. ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيا إخواني، عندما وجه الناس وأحد أخطأ أحذرهم من الخطأ ذاته خطأ. أما الشخص الذي أخطأ، ماني مصلحة فيه، مصلحتي في أن أبين الخطأ وأعالجه. أما سبي لهذا ولعني لهذا، هذا ليس أمره المنكر، هذا جدال. الآمر بالمعروف يأمر بعلم ويسكت عن العلم،